بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فحديثنا يدور حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود بطوله من طريق أبي الدرداء رضي الله عنه وفيه، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعالمنا اليوم هو الإمام الحافظ، حافظ زمانه هو وولده، الإمام محمد بن إدريس الحنظلي أبو حاتم الرازي، ومعه ولده عبد الرحمن. فهذا الإمام العلم نشأ في بيت متواضع، وطلب العلم مبكرا، فحفظ القرآن، ثم دار على علماء وشيوخ بلده حتى حصل علما وفيرا، ثم قرر الرحلة فأعد العدة، وكانت العدة عبارة بضع من الدراهم وثياب وبعض التمور، وضعها في جراب وحملها على ظهره وودع أهله وانطلق. انطلق من مرو قاصدا إلى بغداد، فقطعها مشيا على الأقدام، ما كان معه مركب ولا قافلة ولا شيء، لأنه قد استعد إلى هذه الرحلة الطويلة في طلب العلم، فأراد أن يوفر كل شيء من مال وطعام وثياب، حتى وصل إلى بغداد، ثم دار على علماء بغداد، فطالت المدة في بغداد إلى أن نفد ماله وما بقي معه من الزاد، فظل يبيع في ثيابه، الثياب التي جاء بها، وظل يبيع في ثياب الثوب بعد الثوب، الثوب بعد الثوب، حتى نفدت ثيابه، وكان قد قطع شوطا طويلا في طلب العلم، فما بقي معه إلا ثوب الذي كان يلبسه وكان قد بلي تماما، فعرضه للبيع فما وجد من يشتريه، ثم ظل في بيته بلا طعام. قال: ظللت قرابة 10 أيام بلا طعام، وكنت أتحس الماء أتقوى به على الجوع، يعني ما في إلا هو الماء فقط، فكان يسد جوعه بالماء، كلما حس بالجوع شرب الماء شرب الماء. وكان له صاحب يدور معه على الشيوخ فافتقده، فدار حتى وصل إليه في مكانه، ثم دخل عليه فوجده في حالة يرثى لها، عبارة عن جلد على عظم، وجالس في ثوبه البالي هذا، عينه تدوران. فقال صاحبه: ما حالك وما بك؟ فسكت أبو حاتم، فلما كرر عليه السؤال قال: أصدقك القول، أتريد أن تعلم حالي؟ قال له: نعم. قال: إني بلا طعام منذ 10 أيام، ما عندي أي طعام. فقال صاحبه: أبشر، وإنه قد بلغني أنك تريد أن تسافر إلى البصرة، يعني بعد ما خلص علماء بغداد تريد أن تسافر إلى البصرة، وإني معي دينار، دينار ذهب نتقاسمه سويا، ثم نشتري بعض الحاجيات وننطلق إلى البصرة. قال فأعطاني النصف دينار، أخذ منه نصف دينار هذا، قال فاشترينا حوائج لنا ثم انطلقنا إلى البصرة. أخذ على علماء البصرة فقال لصاحبه هيا بنا نكمل الرحلة. فقال صاحبه قد اكتفيت، يعني إلى هنا. فانطلق أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي رحمة الله عليه قاصدا كل بلاد الإسلام لطلب الرحلة. وبالمناسبة ما أعلم أحدا له من المشايخ كأبي حاتم محمد بن إدريس، ما أظن، فقد بلغ شيوخه أكثر من 3000 شيخ. يعني يمكن يقال أن أبو حاتم أيضا ابن حبان البستي شيوخه أزيد من 2000، أما أبو حاتم الرازي فقد زادوا على 3000 شيخ. فانطلق قاصدا إلى البلدان، ذهب إلى اليمن ثم إلى البحرين، وكل هذا سيرا على الأقدام. قال فانطلقت وقلت أعد، يعد بقى المسافات التي سارها في الرحلة في طلب العلم. قال فبلغت 1000 ميل أو فرسخ، ثم تركت العد. يعني بعد ما وصل إلى 1000 فرسخ ما استطاع أن يكمل العد، ثم انطلق إلى البحرين، ثم من البحرين إلى مصر، ثم من مصر إلى إفريقيا، ثم انطلق قاصدا إلى الشام، ثم عاد إلى أرض الحرمين. فقضى كل هذا سيرا على الأقدام، يعني ظل 14 سنة غريبا عن أهله ووطنه، لا يعرف له مكان ولا يعرفون عنه شيئا، حتى وصل إلى مكة. فقصد علماء مكة ثم انطلق إلى المدينة، فأخذ عن علماء المدينة، ثم أراد أن يعود إلى وطنه. فخرج معه 2 من العلماء، رجل كبير مسن شيبة وشاب في عمره، ثم انطلقوا جميعا وساروا على الأقدام من مكة إلى البحرين، لأن طبعا الطريق إلى بلاد أبي حاتم لا بد أن يسير على عن طريق البحر. فساروا سيرا على الأقدام إلى أن وصلوا إلى البحرين، فركبوا مركب أو سفينة، ثم لعبت بهم المركب في البحر قرابة 6 أشهر حتى نفد ما معهم من زاد كل من في السفينة، ومات منهم من مات حتى وصلوا إلى شاطئ البر. فنزل أبو حاتم ومعه صاحبة، وقالوا ننطلق حتى نجد بلدا من البلدان أو نجد سفينة أخرى، فتقدموا سيرا على الأقدام. قال ما معنا شيء، لا ماء ولا طعام ولا شيء، ساروا مسافة طويلة من الوقت والزمان. قال حتى أصابتنا الشدة وضربتنا الشمس. قال فسقط صاحبنا اللي هو الكبير، طبعا العجوز هو اللي هينزل أول واحد، فسقط كبيرنا. قال ثم سرت مدة وأنا أقاوم، فسقطت أنا أيضا وما شعرت. ثم انطلق صاحبنا الثالث حتى وجد سفينة فأشار إليها فاقتربت، فإذا بها أقوام، فلما رأوه أو لما رآهم سقط مغشيا عليه فأسرعوا إليه، وكان معهم ماء فسقوه. فلما أفاق قال لي صاحبان الحقوا بهم. قال فأسرعوا فوجدوني، وكنت قد غاب عقلي من الجوع والظمأ والشمس. قال فوضعوا في فم الماء وأيقظوني. قال فأفقت، فلما شربت الماء انتبهت، ثم قلت لهم إن خلفي رجل آخر أظن هلك. وفعلا ذهبوا وجدوا صاحبه اللي هو الثالث الشيب هذا قد مات. ثم أخذوا أبا حاتم ومعه صاحبه وركبوا في السفينة. إلى أين تسير؟ قالوا نريد أن نذهب إلى مرو. فما قصتكم؟ قال يعني نحن كنا كذا وفقدنا الزاد وما معنا شيء. فأعطوهم بعض الزاد من طعام وبعض الثياب، ثم كان أحدهم يعرف أميرا للرق، فأعطاه ورقة وقال هذه الورقة اذهب إلى الأمير وإنه سينظر في أمركما. قال فرست بنا السفينة على مكان ثم انطلقنا ومعنا بعض الزاد الذي أخذناه من السفينة. قال فسرنا على الأقدام حتى فقدنا جميع الزاد الذي أخذناه من السفينة وما بقي شيء حتى كدنا أن نموت جوعا. قال فوجدنا سلحفاه كالترس، سلحفاه كالترس كبيرة. قال فجئنا بحجر فضربناها على ظهرها حتى تفقأ منه الماء سائل أصفر. قال فوجدنا على شاطئ البحر صدف فمسحناه ثم أخذنا نأكل من هذا السائل الأصفر حتى ردت إلينا روحنا. ثم انطلقنا سيرا حتى وصلنا إلى هذا الأمير، فلما وصلنا إليه استضافنا وكرمنا أعظم كرم، ثم قدم إلينا من الحلوى والطعام وكذا. فقال صاحبي باللغة الفارسية، لأن أبو حاتم أصله فارسي، فقال صاحبي باللغة الفارسية وأين اللحم المشؤوم؟ ده راجل بيجيب لنا كل حاجة بس ما جبناش لحمة. فسمعها الرجل فابتسم وقال إن أمي كانت فارسية وإني أعرف الفارسية. ثم قرب إليهم اللحم فأكل ثم أعطاهما الزاد وراحلة حتى وصل إلى بلدهما. وصل أبو حاتم وكان له غلام في بطن أمه، عاد فوجده شاب يعني بعد حوالي 14 سنة، فرح به أي فرح، ووجد الأم قامت به خير قيام واعتنت به أي اعتناء، حفظ القرآن وعلمته الأدب الذي قل أن يوجد. ولذلك كما يقال يعني ما أحد سمع من العلماء عالم له ولد كأبي حاتم الرازي، حتى أنه كان يقول والله ما أعلم أن ولدي عبد الرحمن عصى الله مرة، ما مرة عصى. فلما عاد وجد الولد في ريعان الشباب 14 من العمر، وكان ما قد احتلم بعد يعني ما كان بلغ الاحتلام، فقال يا بني ما رأيك أن نعاود الرحلة، فارحل معي نرجع. فخاف أن يشق هذا على أمي، إن هو طبعا ضيع الست حوالي 14 سنة وهيرجع وياخد ولده. فقال له نقصد الحج، نحج أولا، فإذا وصلنا إلى الحج وقضينا المناسك ننظر في أمرنا. فقال له يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فانطلق مع الزوجة وخلى بها وقال يعني نريد الحج وسأخذ معي عبد الرحمن. فقالت الزوجة نستودعكم الله. ثم انطلق أبو حاتم ومعه ولده عبد الرحمن وسارة، وكان كل هم أبي حاتم أن يرى من ولده البلوغ، إنه بلغ، حتى يحج معه حجة الإسلام. قال فانطلقنا وسرنا حتى وصلنا ودخلنا مكة، فلما كنا في التنعيم بلغني أن عبد الرحمن احتلم، فخر أبو حاتم لله ساجدا وحمد الله عز وجل أن ولده قد احتلم، ثم دخل فقضى المناسك. ثم بعد ذلك من هذا المنطلق قال أبو حاتم لعبد الرحمن ما رأيك في الرحلة؟ قال معك، طبعا ولد عمره 14 سنة. فانطلقا سيرا على الأقدام. قال أبو حاتم الولد يصف حال أبي، قال فكانة يسير هو قدامي وتارة خلفي، ثم إذا وجدني بلغ بي الإعياء يصرخ فيه ويقول يا عبد الرحمن انطلق. قال فأعاود القوة ثم انطلق، فإذا رآني أوشكت على أن أخور يا عبد الرحمن انطلق. قال فإذا عجزت وجلست قام وحملني على كتفي ثم انطلق بي حتى آخذ روحي ثم يتركني. قال وظللنا نسير حتى بلغنا إلى الأشياخ وطاف، وكما قلت جمع من الشيوخ العظام، ومعه ولده عبد الرحمن. يصف عبد الرحمن حاله مع أبي، يقول كان أبي طلبة للعلم، فكان لا يوجد عنده وقت فراغ، وكنت أقرأ عليه قائما وقاعدا، حتى إذا دخل الخلاء الحمام أقرأ عليه، حتى إذا كان على الطعام أقرأ عليه، حتى إذا كان راقدا أقرأ عليه. فما كان عنده وقت قط، كان عبد الرحمن ابنه يسمع له ويقرأ عليه الحديث إلى أن بلغ به المبلغ. أبو حاتم الرازي له مكانة عظيمة في العلم، وخاصة في أندر علوم الحديث، لأن علم الحديث هذا ليس كما تصور البعض هو المصطلح، وذلك تلاقي طالب العلم يقول لك أنا بقى أريد كتاب المصطلح وأصبحت عالم حديث، لا أبدا. ده علوم الحديث تزيد على 73 علم، أكثر من 73 علم من العلوم، فمن ضمن العلوم المصطلح. فكان أبو حاتم الرازي متميزا في أعلى وأندر علوم الحديث ألا وهو علم العلل. جاءه رجل ومعه كراس بها جملة من الأحاديث كتبها بعض المشايخ، فقال ما تقول في هذا يا أبا حاتم؟ فنظر إليها ثم قال هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ساقط، هذا الحديث فيه كذا، هذا الحديث كذا. فالرجل تعجب وقال يا أبا حاتم أيأتيك الوحي؟ قال لا. قال عندك إلهام؟ قال لا. هو هذا علم له قواعد. قال فأين علمت من صاحب هذا الكتاب أو هذا الكراس الذي كتبه أن هذا ضعيف وهذا ساقط وهذا كذا وهذا كذا؟ فقال إن أردت أن ترى حقيقة ما أنا عليه فاذهب إلى ابن وارة ولأبي زرعة ولمحمد ابن يحيى الذهلي وأعرض عليهم ما عرضت عليه. فالرجل ذهب إلى ابن وارة وإلى أبي زرعة وإلى محمد ابن يحيى الذهلي، فوجدهم جميعا قد اتفقوا على ما قال أبا حاتم. فعاد إلى أبي حاتم وقال عجبا لكم، جميعا تتفقون على علم رجل غيبي وتتفقون على ما فيه من خطأ. فقال له أبو حاتم لو ذهبت إلى الصيرفي بدرهم أو بدينار زيوف مزيف أيعرفه أم لا؟ قال يعرفه. قال كيف؟ فقال لا أدري. قال بالممارسة والخبرة أن يميز بين المزيف وبين ما كان صوابا. فقال الرجل أشهد الله أن هذا علم له أصول. ظل أبو حاتم يرعى ولده وكان محب له جدا، وكان أبو حاتم يشعر بالتقصير في العبادة بالنسبة لولده، فكان ابنه عبد الرحمن إذا صلى العشاء قام الليل إلى أن يؤذن للفجر، حتى إن أبوه كان يحاول أن يجعله يخفف، فقال يا أبتي، ركزوا على هذه الجزئية، يا أبتي أجد سلوتي وراحتي في هذا، لأنه نشأ ما كان له كبوة قط، ما خرج إلى الشارع، ما لعب مع الأطفال، ما كان عنده البلالة عند كثير من شبابنا، نشأ أنشأته أمه من الصغر على محبة الله عز وجل والسير إليه فقط، فما عرف إلا الله. ولذلك كان في مجلس فبعض الذين كانوا يصلوا خلف أبي حاتم فعظموا من شأنه، يعني إنه بيصلي صلاة طويلة جدا وفيه من العبادة والزهد، فقال كيف لو رأيت ولدي عبد الرحمن؟ تبتمدحني أنا، أنا ما أساوي بجوار ولدي عبد الرحمن، ما أساوي شيء، فكيف لو رأيت ولدي عبد الرحمن؟ المهم كان الابن والولد في علاقة ملازمة ما تفرق قط حتى آخر رمق عند أبي حاتم الرازي. فلما كان عند سكرات الموت وهو على فراش الموت، فإذا بولد عبد الرحمن يدارسه علم الحديث، يقول يا أبتي ما تقول في فلان، ما قولك في حديث كذا، وأبوه وهو يعني يردد أنفاسه في آخر السكرات يرد عليه، حتى قال له عبد الرحمن ما قولك في فلان، أهو صحابي أم تابعي؟ فسكت، لأنه كان في سكرة، في سكرة الموت بيموت في آخر اللحظات، فسكت أبو حاتم وهو يأخذ أنفاسه. فقال عبد الرحمن أظنه تابعي وليس بصحابي. فهز أبو حاتم رأسه هكذا فقال نعم ما تقول، وما علم أن هذه آخر سكرة. فقال له أبو حاتم أبوه هو كما قلت يا عبد الرحمن، ثم سكت ثم قال لا إله إلا الله ثم مات. فكان عبد الرحمن يفرح أن أباه عاش للعلم وضحى بعمره كله من أجل العلم ومات وهو على فراش الموت يحصل من ولده العلم حتى لقي الله عز وجل ثم خلف عبد الرحمن. كان لعبد الرحمن قصة، كما قلت أن أبا حاتم كان محبا جدا جدا لعبد الرحمن، وما كان عنده غيره، كان هو رفيق دربه وعمره، طاف به الدنيا وكان هو مرجع علمه ومراجعته. فمرض عبد الرحمن مرضا شديدا جدا جدا حتى أوشك على الهلكة، وكان قلب أبو حاتم يتقطع ويتحسر عليه. وقيل أن أبا حاتم كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، ولما علم الاسم نذر في نفسه ألا يدعو به إلا لأمر من الآخرة، يعني لا يتعلق بالدنيا إطلاق. فازداد المرض على عبد الرحمن حتى كان كبد أبي حاتم يتقطع، وكادت روح أبا حاتم أن تخرج على ولده، فما وجد بد إلا أن دعا الله عز وجل باسمه الأعظم. فرؤي في المنام، نام فرأى في المنام أن قائلا يقول قد أجيبت دعوتك، ابنك هيبرأ هيبقى كويس ولكن لن يعقب، أي مش هيكون له نسل. فبرئ عبد الرحمن وشاب وكان متزوجا، فظل مع زوجته أكثر من 70 سنة، لأن عبد الرحمن بن أبي حاتم مات فوق 80 من العمر، ظل أكثر من 70 سنة وما أنجب ولدا، ومات وقد انقطع تماما نسل أبي حاتم الرازي. بالنسبة لعبد الرحمن أخذ علم أبي، يعني له كتب، فمن ضمن هذه الكتب كتاب الجرح والتعديل من أنظر الكتب، قيل هو يشابه البخاري ولكن فرق، يعني لا شك أن هذا عالم وذاك آخر. فالكتاب عبارة عن مسائل بينه وبين أبي في تراجم الرجال، فلان ابن فلان ابن فلان قال سألت عنه أبي فقال ثقة، فلان ابن فلان سألت عنه أبي فقال مجهول. وهذا الكتاب من أوله 9 مجلدات كله في تراجم الرجال عن أبي، وربما في مواضع يسيرة جدا جدا مسائل عن أبي زرعة أو عن محمد بن يحيى الزهلي أو ابن نادر جدا، يعني تعد على الأصابع. أما باقي الكتاب من أوله لآخره كان كله مسائل في الرجال. أيضا لأبي حاتم كتابا في التفسير، وكان آية في تفسير القرآن، يعني من ضمن طبعا حفظ القرآن في الصغر، فكان مولعا بالتفسير جدا. فمرة جلس في جمع من العلماء مع أبي وكان هو أصغرهم، فلما كان في هذا المجلس جاء رجل وقال يعني آية من يفسرها؟ فسكت الحاضرون وأعياهم الجواب، فقال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بلغنا الحديث فلان عن ابن عباس أنه قال فيها كذا وكذا، فوافق ما عندهم فانبهروا من علمه وحفظه وشدة اعتنائه أيضا بتفسير القرآن، وتفسيره مشهور جدا وهو تفسير ابن أبي حاتم، وكله آثار إما أحاديث مرفوعة أو آثار إما عن الصحابة أو التابعين من أوله إلى آخره. عاش ابن أبي حاتم بعد أبي فترة من الزمان، وعلم قوما كثير ونشر علما عظيما، وكان دائما كما قلت بارا بأبيه حتى بعد موته، ما خرج بقول قط عن قول أبيه، حتى أنه في محنة البخاري. البخاري كل علماء مروا اختلفوا معه نظرا لخلافه مع إمام مروا اللي هو محمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن يحيى الذهلي اختلف مع البخاري ويعني تكلم فيه. فهنا ابن أبي حاتم لما ترجم للبخاري ساق قول أبيه وما عقب، حتى أخذ هذا على ابن أبي حاتم أن هذا البر الزائد جعله لم يحايد في ترجمة البخاري، فلما ذكر البخاري قال سمعت أبي قال تركوه لقوله باللفظ، وده موضوع تاني بقى لما نتكلم في ترجمة البخاري. المهم أن أبا حاتم وولده عبد الرحمن خلف علما كثيرا ونال مكانة ودرجة عظيمة، وكفى أنهما عاشا للعلم وماتا وهما على العلم، وخلف تراثا ما زال باقيا وسيزال إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.